إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون ونسارع إليه المتسابقون ليالي العشر الأخيرة من رمضان، تلك الليالي التي خصها الله عز وجل بالأجور الكثيرة والفضائل المشهورة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه، اغتناما لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر فيها. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وتقول أيضا رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة. ولفضيلة هذه الليالي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف أهله فيها للصلاة، حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة من فرص العمر، وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه أو على أهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. أيها الصائمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشرة في المسجد يتفرغ لطاعة الله. واعتكف أصحابه وأزواجه معه صلى الله عليه وسلم، وبعده كذلك. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان، ثم اعتكف العشر الاوسط في خبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدلوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، التمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت، يعني جاءه الوحي، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، وعلى المعتكف أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والعبادة طلبا لفضل الله وثوابه وإدراكا لليلة القدر. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود منه، قال: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. عباد الله، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله تعالى على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله عز وجل بفضلها في كتابه المبين فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار وينجى من دار البوار. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهي ليلة مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة، ذلك تقدير العزيز العليم. من فضائل ليلة القدر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. يعني إيمانا بالله قامها، إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر ينال هذه الجائزة العظيمة. ولفضلها وعظيم ثوابها سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليست العبرة بكثرة الكلام، وإنما العبرة بقوة الكلام. كلمات يسيرة لكنها أصابت الهدف. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن عفى الله عنه أدخله الجنة، ومن عفى الله عنه نجاه من النار، ومن عفى الله عنه رفعه الدرجات. فهذه كلمة عظيمة شاملة. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، ولا تجعلنا فيه من الخاسرين المردودين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. معاشر الصائمين، إنها فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة، ينبغي علينا أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في هذه الليالي غاية الاجتهاد في تحري هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، طلبا لرضوان الله تعالى والعمل بطاعته والتوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وهي معاشر المؤمنين في الأوتار أقرب من الأشفاع، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم. لكنها عباد الله لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه وتعالى، وهكذا. ويدل على ذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في تابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره للخلاف في وقت ليلة القدر، وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل. أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس ينشط في قيام الأوتار ويكسل في ليالي الأشفاع، وهذا من الخطأ الذي قد تحرم به ليلة القدر. فقد نص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى أنها قد تكون في الأشفاع. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأوائل جميعه. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى علمها على العباد رحمة بهم، ليكثر عملهم في طلبها، واختبارا لهم ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها